بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الخامس من أسس التزكية، وهو علاقة التزكية بالشريعة، وكونه لا يمكن أن تتحقق التزكية من دون الشريعة، والذين يتحللون أو يتهربون من تطبيق الشريعة بحجة أنهم يتصلون بالله أو يتعرفون على الله من غير أن يمارسوا تلك ما يسمونها طقوسا أو يسمونها شعائر أو رسوما، طبعا هؤلاء لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو العليم بخلقه، وهو الخبير بهم، وهو الأدرى والأعلم بما يحتاجونه لتزكية أنفسهم. والعجب كما قلنا، هؤلاء قد يمارسون طقوس اليوغا، قد يمارسون الكثير من الطقوس في الجوانب المختلفة، ثم يحتقرون شعائر الله سبحانه وتعالى، يحتقرون الذين يصلون، يحتقرون الذين يذكرون، بحجة أن هؤلاء يرهقون أبدانهم لا أرواحها، ومن أدراهم، يعني كأنهم شقوا صدور الناس ليعرفوا ما فيها. فلذلك الاهتمام بالشريعة والورع وترك الحرام، طبعا هذه كلها لها تأثيرها كما ورد في الحديث الشريفة، وكما وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم. يعني الشخص قد يكون في ثوبه درهم حرام، فيكون لذلك تأثيره في خشوعه وفي صلته بربه. كذلك المظالم ونحوها لها تأثير كبير في كل شيء. ولذلك تطبيق الشريعة والورع والتقوى والابتعاد عن المحظورات، كل ذلك له تأثيره. وبالجملة طبعا كل أحكام الشريعة لها دور في التزكية، حتى لو كانت لها آثار اجتماعية ولها علاقة بالمجتمع ونحوها، ومع ذلك لها آثار في النفس من حيث التزكية. الشخص عندما يعمل يقدم الخير مثلا للآخرين، فالله تعالى يكرمه بأن يزرع في قلبه المزيد من الإيمان، المزيد من التقوى. وهكذا إذا فعل غير ذلك، يعني فعل شرا أو منكرا، فإن هؤلاء قد يدعون عليه، وذلك الدعاء يتسبب في ظلمة في قلبه، بالإضافة إلى أن الظلم نفسه ظلمات، كما ورد في الحديث الظلم ظلمات، ظلمات ليس فقط في الآخرة بل وكذلك في الدنيا، فيخرج الإنسان من عالم النور الذي كان فيه إلى عالم الظلمة. نتحدث في هذه الحلقة عن أساس آخر من أسس التزكية، وهو الإيمان، طبعا لغرضين. الأول أن إثبات أن الإسلام جميعا، الإسلام الأصيل جميعا بشريعته وعقيدته يساهم أو له دور في التزكية، أو لا يمكن أن تتحقق التزكية إلا من دونه، يعني هذا الجانب. ولذلك طبعا وردت الإشارة من الآيات الكريمة الكثيرة إلى ضرورة الإيمان للتزكية، باعتبار أن الإسلام فيه هذان الجانبان، الشريعة طبعا بما فيها حتى المواقف والمسؤوليات كلها تدخل ضمن الشريعة، أحكام الشريعة، والإيمان والعقائد الموجودة في التي يؤمن بها المسلم. كذلك الجانب الثاني، وهو أن التزكية لا يمكن أن تتحقق في الواقع من دون رؤية فكرية، رؤية إيمانية، حتى في جميع العالم، يعني كل مدرسة أخلاقية تتبنى رؤية فكرية. فلذلك الإسلام كذلك له رؤيته الكونية العقادية التي تتأسس عليها كل الأعمال، سواء كانت أعمال شعائر وشرائع أو أعمال ترتبط بالأخلاق بالصلة بالله ونحو ذلك. ولذلك الإيمان ضروري، وكما قلنا هو الذي يمثل الرؤية الفكرية التي تنطلق منها الأعمال، كما قال المناطق قديما، نهاية الفكرة بداية العمل، يعني دائما الفكرة لها تأثيرها في العمل. ولذلك الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني البر هنا، البر هو يشمل جميع أعمال الخير، وهو طبعا دليل على التزكية، يعني الشخص الذي يساهم في كل أعمال البر والخير هذا دليل على أنه صاحب نفس مزكاة وليس صاحب نفس مدنسة. فالله تعالى ذكر هنا أول البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، طبعا هذه الآية الكريمة. ثم ذكرت الشرائع، يعني حتى الشرائع أيضا تدخل في هذا المال، وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات الكريمة. فبالتالي يعني الإيمان له دور في هذا الأمر. الإيمان الله تعالى ذكره باعتباره برا، لماذا؟ لأن الإيمان نفسه بر، يعني الإيمان بالله هو نوع من الشكر، هو أول الشكر لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي خلقنا، فعندما نؤمن به أي نقر به وبفضله علينا وبكونه الخالق ولا ننكره، طبعا هذا يدخل في البر، لأن الجحود من أعظم أنواع الإثم. الجحود حتى شخص ليس لنا به صلة، عندما يأتي شخص مثلا الآن في الواقع وينسب أعمال لغير أهلها يقال عنه بأنه كذاب وبأنه مفتر. فلذلك الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، هذا جزء أو هو نفسه بر باعتباره يدخل ضمن الصدق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي صاحبه إلى الجنة. فالبر يدخل في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، الآية تشير إلى دور الإيمان بالله في البر واليوم الآخر، وكما سنرى إن شاء الله نماذج عن هذا من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. فالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وغيرها له تأثيره الكبير، بل هو الداعم الأساسي، لأن دائما الأعمال الصالحة التزكية تحتاج إلى دوافع. فهذا الإيمان له تأثير كبير في تحقيق الدافعية وتوفير الحوافز الكافية لتحقيق التزكية. ولهذا أخفقت كل المناهج البشرية في تحقيق التزكية الصحيحة الشاملة نتيجة بعدها عن مقتضيات الإيمان. يعني حتى بعض الملاحدة يريدون أن يضعوا منظومة فكرية تجعل صاحبها يمارس الأخلاق، ولكن لم يستطيعوا، لأنه لا يمكن حتى أنفسهم. تقال بعضهم يعني حتى لو عندما رأى تأثير الإيمان قال: حتى لو لم يكن الإيمان صحيحا والمسلمون على والمؤمنون أصحاب حق وأصحاب حقيقة تدل عليها البراهين العقلية، فينبغي أن نوجده حتى لو لم يكن كذلك لتأثيره العملي. حتى الفيلسوف المعروف كانت يعني هو ينكر الأدلة، ولكن مع ذلك يقول الإيمان ضروري، يسميه العقل العملي. يقول طبعا هو مخطئ في هذا، وللأسف أن هناك من يتبنى قوله، ولكن من حيث الدلالة أن لا يمكن، وجدوا في الواقع لا يمكن أن تتحقق التزكية ولا التضحية ولا غير ذلك من دون أن يكون هناك إيمان. يعني هل هناك مثلا جندي يذهب ويضحي بنفسه في سبيل الآخرين وهو لا يعتقد باليوم الآخر ولا بالمعاد ولا بالجزاء؟ فلا يستطيع. بينما المؤمنون يقدمون أنفسهم بكل سهولة، وهكذا الإيثار، وهكذا كل المكارم باعتبار. ولذلك الله تعالى يذكر هذه المعاني. يعني حتى الإيمان بالله، يعني المؤمن عندما يشعر بأن الله يراه يعني يشعر بهذه الحافزية والدافعية للعمل وبكل قوة. ولهذا الله تعالى يذكر يعني كان نموذج عكسي بنو إسرائيل عندما ارتدوا على أدباره وعبدوا العجل بمجرد أن غاب عنهم موسى عليه السلام، لكونهم لم يكونوا يحملون العقيدة الصحيحة في الله والتي تحميهم من الشرك ومتطلباته. ولهذا أيضا أخبر الله تعالى عن الجهل الذي يقع فيه من لا يعرفون الله تعالى فيسيئون الظن به، كما قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. إذن هذا القول ناشئ، القول هذا دليل على سوء الأدب مع الله، منطلق من ذلك الظن الجاهل. وبالتالي الإيمان سواء إذا كان صحيحا له تأثيره الإيجابي، وإذا كان الإيمان غير صحيح أو شبه أو ربما دنس يعرض قضايا الإيمان فسيكون لذلك تأثيره السلبي. ولذلك تنزيه الله تعالى له تأثيره، توحيد الله له تأثيره، صحيح العقيدة له تأثيره الكبير في التزكية. طبعا بناء على هذا سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك في خصوصا في هذا الباب عند حديثه عن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فيقول في ذلك: العنوان الأول للبر هو الإيمان، هو الإيمان لأنه المبدأ والأساس الذي يمثل المنطلق والدافع الذي تنطلق في واقع الحياة فيما تعمل وفيما تقدم وفيما تفعل وفيما تؤتي، على أساسه انطلاقة إيمانية الدافع فيها دافع إيماني. بالتالي الدافع الإيماني له دور كبير، وهنا يكون الجزاء. الدافع الإيماني هو الذي يوفر الاحتساب، أن يعمل الشخص العمل لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا. لهذا هذا هو الدافع، هذا المنطلق، وبالتالي يقدم على العمل من غير أن ينتظر أي تقدير أو تكريم أو جزاء، لا مادي ولا معنوي، بل أحيانا حتى يخفي عمله إن استطاع، يعمل العمل الصالح ويخفيه حتى يكون ذلك أعظم لجزائه. كما ورد في بعض الأثار أن صدقة السر تفضل على صدقة العلانية 70 درجة، طبعا ذلك بحسب نوع الصدقات. بخلاف طبعا الزكاة، كما ذكرنا الزكاة لابد من الإعلان بها حتى يقتدى به، وحتى أيضا لا يحتاج إلى مساءلة في هذا الباب. ثم ذكر الدوافع السلبية المعاكسة، يقول لأن البعض مثلا قد يندفع بدوافع أخرى فيقدم ما يقدم تحت عنوان البر والإحسان والخير، لكن يقدمه مثلا بدافع الرياء أو بدافع مادي، بدافع السمعة أو بدافع المكاسب المادية، أو بدافع ليغطي على أشياء سلبية أخرى. هناك مثلا من يقومون بتبييض الأموال فيفعل ذلك لأجل هذا الأمر، أو دفع الضرائب أو يتهرب مثلا من الضرائب وغير ذلك، أو ليحقق مطالب وأهداف سياسية أو مكاسب شخصية أخرى. طبعا هو يدفع ذلك المال ويطمع أن يوصل إلى السلطة أن يسترد كل ما دفعه وأضعافا مضاعفة، وبالتالي هنا لا يمكن. الإيمان هو الذي يجعل الخير محضا خالصا صافيا، لأن صاحبه لا يهتم، لا يريد جزاء ولا شكر. كما قال بعضهم يعني من علامة صدقك في الصدقة وأنك تدفعها لوجه الله، حتى لو دفعتها لشخص ثم سبك وشتمك لا تهتم، لا تقول ليتني لم أعطيه هذه الصدقة. لماذا؟ لأنك أعطيتها لوجه الله، أعطيتها لله ولم تعطيها له، وبالتالي الهدف هو الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك بعد ذلك موقف ذلك أو تلك الجهة التي تصدقت عليها. لا تندم على صدقتك لأنك دفعتها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغلال البعض البر لتمرير ما يقوم به من محرمات، مثل ما ذكرنا عن أمريكا عندما تقدم مساعدات، تسميها مساعدات أو صدقات أو، ولكنها تمارس جرائمها الكثيرة لتمرير هذا الأمر. هي تمارس الجرائم ثم تمارس بعدها ما يسمى بتحسين صورتها أو تبييض سجلها الإجرامي. فيقول حتى البعض مثلا ممن يتاجرون في المحرمات، يأتي مثلا مخدرات يتاجر ويكسب طبعا أموالا كثيرة، فيأتي أحيانا ليقدم شيئا من المال ويظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم، يعني يذهب إلى مدرسة ويعطيها أموال، وفي نفس الوقت هو يتاجر في المخدرات ويتسبب في خراب المجتمع، يعني يقتلهم كأنه يعطيهم السم ثم يعطيهم بعد ذلك بعض العلاجات التي لا تجدي شيئا. فيقول يظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم وكأنه معطاء، ليكتسب عاطفتهم وليكتسب مودتهم ومحبتهم، وليوفر له وقت الحاجة التعاطف الاجتماعي، يعني وقوف المجتمع معه، بحيث إذا مثلا حوكم يتصورون بأن المحكمة ظلمته، مع كونه يعني الجرائم التي كان يرتكبها أعظم بكثير من ذلك البر الذي كان يتظاهر به. قال اكتسب التعاطف الاجتماعي عندما يواجه مشكلة معينة نتيجة لاتجاهه في الاتجار بالمحرمات وما شاكل، يواجه مشكلة من هنا ومشكلة من هناك، فإذا به يحظى بالتعاطف المجتمعي، يعني مثل ما فعل صدام حسين، يعني فعل ما فعل من جرائم، ضرب الجمهورية الإسلامية، مد يده لأمريكا، ثم في الأخير تظاهر، صار يتظاهر أمام الناس وفي المحكمة، طبعا أتيحت له المحاكمة من طرف أمريكا حتى يؤدي دوره الآخر، وصار البعض بعد ذلك يسمونه مجاهدا ويسمونه شهيدا، متناسين كل ما فعله خدمة لأمريكا، وهو نفسه يذكر هذا الأمر، أنا ما فعله من غزو الكويت، ما فعله في إيران، ما فعله في كربلاء، ما فعل كل هذه جرائم ينسونها ثم يذكرون فقط ذلك الموقف. وهذا ما يفعله المستعمر، مستكبرون يمارسون الجرائم الكثيرة ثم يظهرون بعض المظاهر التي تدل على نوع من الأخلاق، فينسى الناس كل تلك الجرائم ويذكرون فقط تلك الصفات. طبعا هذا من باب الخدع الشيطانية على المغفلين، وما أكثر المغفلين للأسف، والحمد لله رب العالمين.